بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا يفتي إلا مجتهد، يعني لا تصح الفتوى ولا يقدم على الفتوى إلا من اتصف بصفات المجتهدين، وإما مرة ذكره في أول هذه الفصول. قال: عند أكثر الأصحاب، ومعناه عن أحمد، فإنه قال: وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم. وقال أيضا: ينبغي للمفتي، يعني قوله وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم، هذا شرط من شروط الاجتهاد، ودل على أنه يشترط ماذا؟ يشترط في من يفتي أن يكون مجتهدا، لأنه ذكر أهم الشروط أن يكون عالما بقول من تقدم. وقال أيضا، يعني ذكر بعض شروط المجتهدين، فدل على أن المفتي ينحصر في هذا المعنى. وقال أيضا: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، هذا يدل على ماذا؟ على اعتبار ما ذكره بوجوه القرآن، يعني الوجوه التي تحمل عليها معاني القرآن والأسانيد الصحيحة والسنن، دل على اشتراط معرفة الصحيح والضعيف من السنن. وقال أيضا: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة. الاختيار يقصد به الترجيح، لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة. قال بعض أصحابنا: الاختيار ترجيح قول، ترجيح قول. دل ذلك على أن الإمام أحمد يرى أنه لا يفتي إلا مجتهد، إلا مجتهد. وهذه الأقوال وإن كانت متفرقة، لأنها تدل بمجموعها على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقد يفتي بالتقليد، قد يفتي بالتقليد. قال بعض أصحابنا: الاختيار ترجيح قول، يعني في تفسير كلام أحمد، وقد يفتي بالتقليد، انتهى. وقال صاحب التلخيص والترغيب: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه، يعني أن يفتي. والمجتهد الأول السابق أصل فيه أنه إذا أطلق صرف إلى مجتهد المطلق، هذا الأصل فيه. وعليه إذا حصر القول بأن الاجتهاد منحصر في المجتهد المطلق، حينئذ خرج أرباب المذاهب الأحوال الأربعة التي مرت معنا. ولذلك قال صاحب التلخيص والترغيب: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه لأجل الضرورة، لأنه إذا حصر الأمر في المجتهد المطلق، وقد قيل بأنه قد يعدم في بعض الأزمنة، حينئذ من الذي يفتي الناس؟ قال: إذن يجوز للمجتهد في مذهب إمامه المقيد أن يفتي لأجل الضرورة. وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر. قال البرماوي: يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على أصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه، وهو من يستقل بتقرير مذهبه ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية، بحيث لو انفرد لقرره كذلك، فهذا يفتي بذلك العلم بالمأخذ، هذا الذي هو بالدرجة الثانية الذي مر معنا. وهؤلاء أصحاب الوجوه ودونهم، هؤلاء أصحاب الوجوه يعني والطرق الذين يخرجون على قول الأئمة، ودونهم في الرتبة الذي هو النوع الثالث، أن يكون فقيها النفس حافظا للمذهب قادرا على التفريع والترجيح، فهل له الإفتاء بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز. وقال قفال المروزي من الشافعية: من حفظ مذهب إمام أفتى به. وقال أبو محمد الجويني: يفتي المتبحر فيه، يعني في المذهب. وذكر الماوردي في عامي: عرف حكم حادثة بدليلها يفتي، وهذا فاسد. أو إن كان من كتاب أو سنة أو المنع مطلقا، وهو أصح وفيه أوجه. وقال ابن حمدان: فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاصم آثم، لأنه قد أقدم على شيء لم يؤذن له من جهة الشرع. إذن الأقوال السابقة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أنهم إن قرروا أن الذي يفتي هو المجتهد المطلق، إلا أنه لتعذره عند بعضهم ولقلته عند بعضهم عن عزته. حينئذ من أتقن مذهبا وكان واحدا من الطبقات أو الدرجات الأربع السابقة فله أن يفتي ويجتمع في الأربع أنه لأجل الضرورة. قال هنا: فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم، لأنه قد أقدم على شيء لم يؤذن له فيه من جهة الشرع، وهو داخل في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم، أو داخل فيه ولا شك، حينئذ يكون قد ارتكب محرما، وهذا وجه كونه آثما عاصيا وهو صحيح. وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث، تقليد أهل الحديث. قال: سأل عبد الله الإمام أحمد في من أهل مصره أصحاب رأي، يعني فقهاء وليس لهم اعتماد على الحديث وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح، لمن يسأل؟ قال: أصحاب الحديث، يعني تقليد أصحاب الحديث أولى من تقليد أصحاب الرأي. ولكن هذا يعني ينظر فيه، كان أصحاب الحديث على مرتبتين، منهم من هم أهل فقه حينئذ لا إشكال فيه، وأما إن كان المراد به صاحب حديث أنه ينقل الحديث فقط هذا لا. قال القاضي: وظاهر تقليدهم. وقال في الواضح: ظاهر رواية عبد الله أن صاحب الحديث أحق بالفتية، وحملها على أنهم فقهاء أو أن السؤال يرجع إلى الرواية. نعم هو هذا، إما أنهم فقهاء وإما أن يكون السؤال راجع إلى الرواية، يعني صحة الحديث من عدمه. ثم ذكر القاضي قول أحمد: لا يكون فقيها حتى يحفظ 400,000 حديث، وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط. ولهذا قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون 1,000 أو 1,200، 1,200 يعني البلوغ يكفي إن شاء الله. إذن الحاصل أن المسألة مبنية على وجود المفتي أو وجود المجتهد المطلق، هل هو موجود أو لا؟ فمن قال أنه موجود وأنه بكثرة حصر الفتوى فيه، ومن قال بأنه عزيز أو أنه غير موجود اضطر إلى ماذا؟ إلى أن يفتي أرباب المذاهب الذين هم في الجملة مقلدون لأئمتهم. قال بعض أصحابنا: ظاهر تقليده إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم منه. ثم ذكر عن البطأ: لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتن، إلى آخر كلامه. قال الآمدي: بجواز بعض الإفتاء بالتقليد، وهو ظاهر كلام بشار المتقدم، اختاره بالفرج الإيضاح وغيره، لأنه ناقل كالراوي، يعني المقلد الذي هو عالم بأصول مذهبه يجوز له أن يفتي، لأنه ناقل لي للمذهب، ناقل لي للمذهب. رد: ليس إذا مفتيا بل مخبر، ذكره جماعة منهم أبو الخطاب إلى آخره. قال: والموفق وزاد: فيحتاج مخبر عن معين مجتهد فيعمل بخبره لا بفتياه. إذن حاصل المسألة أنه يجوز لغير المجتهد أن يفتي إذا كان عالما بما أخذ إمامه، حينئذ ساغ له الإفتاء ولو كان مقلدا في الجملة. وهذه كما ذكرت لكم أنها بنوها على أصل أنه لا يفتي إلا مجتهد. وإذا قلنا بأن المجتهد هو من علم المسألة وعرف حقيقتها، يعني ما يتعلق بها، وكان عنده من الفقه، وكان عنده من تحقق الشروط المشترطة في فقه المسائل أو التصدي للنظر في الكتاب والسنة دون أن يشترط فيه المبالغة في تحقيق تلك الشروط، هذا يمكن أن يوجد في عدة أزمنة. ولذلك قوله: ولا يجوز خلو عنه، يعني عن مجتهد، هذه كذلك مسألة مختلف فيها بين أصوليين، منهم من يقول ارتفع منذ قدم وجود المجتهد المطلق لأنه عزيز. لماذا؟ لأنه مشترط عند بعضهم أن تلك الشروط التي ذكروها سابقا في النحو واللغة والأصل أن يكون غير مجتهد، أن يكون غير مقلد فيها، وهذا يكاد أن يكون محال وجوده إن وجد في الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن لابد من التقليد في الجملة. فلما اشترط أن يكون مجتهدا في اللغة، وأن يكون مجتهدا في الحديث، وأن يكون مجتهدا في علم الكلام وفي العقيدة إلى آخره، بأن يبلغ الرتبة لا يقلد أحدا في جميع المسائل، قالوا إذن هذا عزيز لا يمكن أن يوجد، فاشترطوا من عند أنفسهم ثم وجدوا المشقة والمبالغة فيها فنفوا وجود المجتهد المطلق. لكن هنا يقول لا يجوز خلو عنه، خلو عنه خلو عصر، أي لا يجوز خلو عصر عنه أي عن مجتهد، لابد أن يكون ولو واحد، أن يوجد في بعض في زمن دون زمن أن يوجد واحد على جهة أنه لا يمكن أن تخلو الأرض عمن يقيم حجة الله تعالى. قال ابن مفلح لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا والطوائف. قال بعض أصحابنا ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إلا عن بعض المحدثين، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع منهم ومن غيرهم. قال الكرماني في شرح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إلى آخره، قال ابن بطال لأن أمته آخر الأمم وعليها تقوم الساعة، وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلابد أن يبقى من أمته من يقوم به، ولذلك قال ظاهرين ظاهرين، والظهور إنما يكون بالبروز، وهذا يكون بإقامة الحق، إذن لابد أن يكون من يقيم الحق بكل عصر بكل عصر. لكن النص لا يدل على ما أرادوه، وهو أن يكون مجتهدا بنفسه قد تحققت فيه الشروط، إنما يدل على ماذا؟ على أن الحق قائم، والحق قيامه لا يشترط فيه الاجتهاد، يعني هؤلاء الذين هم طائفة المنصورة لا يشترط فيهم أن يكونوا علماء، قد يكونوا من ماذا؟ قد يكونوا من عوام. حينئذ ظاهر النص لا يدل على ما اشترطوه أنه ماذا؟ لا يخلو عصر عن مجتهد بالشروط السابقة، ليس ثم تطابق بين النص وما ذكروه. لا تزال طائفة أي جماعة من أمة ظاهرين، يدل على ماذا؟ على أن ثم من يكون قائما بالحق، ولا شك أن القيام بالحق لا يشترط به الاجتهاد، والتقليد كما مر معنا أنه يصح في باب المعتقد ويصح في باب الفروع، إذن قد يكون هؤلاء أو هذه الطائفة قائمة بالحق على جهة التقليد، فما ذكروه هذا لا يوافق ما مر. قال فإن قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله، يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا المراد به الله الله هنا، يعني ذكر الله تعالى، ومعلوم أن ذكر الله تعالى إنما يكون به لا إله إلا الله. أقولت ذلك لأن بعض الصوفية يستدل على اللفظ المفرد بهذا النص، يقول الله الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله الله، دل على ماذا؟ على أن ما قبل ذلك يقال فيه الله الله، وهذا باطل، لأن الاسم المفرد ليس بجملة اسمية فلا يكون ذكرا، الذكر لا يكون إلا كلاما، لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة، هذا الذي يعتبر ذكرا، ما الله الله هذا ليس بذكر، هذا لعب وعبث استهزاء واستخفاف. فقول حتى لا يقول أحد الله الله يعني لا إله إلا الله لا إله إلا، تفسر بجميع النصوص الواردة في أن الله الله ليس بلفظ يتعبد به الباري جل وعلا، وإنما بلا إله إلا الله، انتبه لي ما أخذ أهل البدع. ولذلك أهل البدع لابد أن يستدلوا بنص، قل دائما أؤكد على هذا، لتعرف أن أهل البدع ما من مبتدع على وجه الأرض إلا وعنده آية أو حديث أو قول إمام من أئمة السنة، بدعة هكذا مبتدأ من الرأس هذا قليل، يوجد عند السفهاء أما أهل العلم الذين يعتبرون يؤصلون بعض البدع لا، لابد عنده نص من كتاب أو سنة. انظر حتى الجهمية والخوارج كلهم والمعتزلة والأشاعرة عندهم أدلة من كتاب وسنة، قال الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أن نعرف مآخذ أهل البدعة. وقال أيضا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قلنا هذه الأحاديث لفظها على العموم والمراد منها الخصوص، فمعناه لا تقوم على أحد يوحد الله تعالى، هكذا يوحد الله تعالى، إلا بموضع كذا، إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله تعالى هي شرار الخلق أو كذلك. وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي أمامة الباهلي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر، قيل الساعة كبرى وقيل الساعة التي هي قيامته، التي هي قيام. فإذا قيل الساعة الكبرى يرد ماذا؟ الإشكال أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق، وهنا قال طائفة منصورة لا يضرهم، حينئذ نقول حتى يأتي أمر الله، يعني قرب الساعة، قرب الساعة يعني إذا قربت الساعة، حينئذ يجمع بين الأمرين. قيل وأين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس، انتهى. وقال البرماوي واختار ابن دقيق العيد مذهب الحنابلة أنه لا يخلو عصر عن مجتهد، وكذا في أول شرح الإلمام بل أشار إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان، وكذا ابن برهان في الأوسط، لكن كلامه محتمل حمل على عمارة الوجود بالعلماء لا على خصوص المجتهدين. نعم النص لا يدل على ماذا؟ على خصوص المجتهدين، إنما يدل على ماذا؟ على أن الحق أو أن الموحدين ظاهرون في ذاك الزمان، لا تخلو الأرض عن موحدين أو عن من يقوم بالحق، قد يكون مجتهدا وقد لا يكون مجتهدا. وخصوص الاجتهاد والاستدلال بهذا النص فيه شيء من البعد. واختار صاحب جمع الجوامع جواز ذلك إلا أنه لم يقع، وقيل يعني لا يخلو عصر عن مجتهد، هذا من حيث التأصيل يعني جواز العقل، لكنه هل وقع؟ قال لم يقع. وقيل إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل رحمه الله، وإنما هذه توجد فيه في الكتب فقط، يعني وجود المجتهد المطلق هذا موجود في الكتب من حيث التأصيل ومن حيث بيان الشروط التي تتعلق به، وهذا كما ذكرت لكم وضعوا شروط وبالغوا فيها، حينئذ ما وجدوا من يكون أهلا لتحقق هذه الشروط فنفوه. إذا لماذا أنتم نظرتم إلى الشروط؟ هل هذه الشروط جاءت دلالة عليها من حيث النهاية لا من حيث الأصل؟ هل جاءت السنة أو جاء قول الصحابة في بيان ذلك أنه لابد أن يستوفي اللغة العربية بجميع فنونها الدون والأوسط والمنتهى، وكذلك العلم الحديث، وأن يكون صحيحا بنفسه ومحسنا بنفسه، وأن يكون عالما بالرجال والعلم الناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن؟ هل قال أحد من الصحابة بذلك؟ قل لا، وإنما المراد أن يكون عنده من كل علم من هذه الشروط ما يؤهله إلى النظر في الكتاب والسنة، هذا المراد، وليس المراد أنه يبلغ المبلغ. ونص على ذلك الشاطبي في الموافقات أنه لا يكون مجتهدا مطلقا في رتبة الإمام أحمد أو غيره إلا إذا بلغ رتبة الاجتهاد في النحو ورتبة الاجتهاد في الصرف ورتبة الاجتهاد في هذا ما هو صحيح، هذا غلو وليس عليه أثارة من علم، وإنما يقال من استطاع أن ينظر في الكتاب والسنة وعنده ما يؤهله من ذلك، لأن الاجتهاد يتجزأ، فبعض المسائل قد تحتاج إلى نحو وبعض المسائل قد لا تحتاج إلى النحو، إذا لماذا نشترط عموم النحو؟ لا شك أن الفهم العام للكتاب والسنة لابد منه في لسان العرب، لكن هل كل مسألة على جهة الانفراد تتعلق به بالنحو والصرف والبيان وعلم الحديث؟ قد لا تحتاج، قد يكون مسألة ذكرت في القرآن وليس لها نص في السنة، إذا لماذا نشترط فيها العلم الكتاب بالسنة والرواية ونحو ذلك؟ حينئذ نقول اجتهاد يتبعض وتجزأ. نعم، حينئذ ينبني عليه أن تكون هذه الشروط كذلك متبعضة ومتجزئة، ولا يشترط في كل مسألة أن يكون حاويا لجميع الشروط، لكن لما بالغوا وعمموا ووضعوا هذه الشروط على وجه الكمال حينئذ قالوا عدم من زمن طويل، قل هذا أصلتم تأصيلا فيه غلو، حينئذ وقعتم فيما وضعتموه. قال ابن حمدان في أداب المفتي ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن يعني في أزمنة متأخرة مع ضبط العلم واستيعابه، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، ليس كالسابق أن يذهب يرتحل ويمنى ويسرى، وكذلك أرباب اللغة ليست العلوم موجودة في الكتب ويأخذها من صدورهم، ولابد أن يشافه ولابد أن يسمع، صار العلم ميسرا في الكتب. قال لكن الهمم قاصرة، هذا ابن حمدان يقول لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة وعين الخوف والخشية جامدة، اكتفاء بالتقليد واستغناء عن التعب الوكيد وهربا من الأثقال وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال، هذا في زمني رحمه الله تعالى. وقال النووي في شرح المهذب فقد الآن المجتهد المطلق ومن دهر طويل، نقله السيوطي في شرح منظومته لجمع الجوامع. السيوطي ألف رسالة في الدفاع عن وجود المجتهد المطلق وعد نفسه هو أنه من المجتهدين. قال الرافعي: لأن الناس اليوم كالمجمعين ألا مجتهد اليوم، ألا مجتهد اليوم. هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، ليس ثم مجتهد إن نظرنا إلى ماذا؟ إلى الشروط التي حققوها أو التي ذكروها. وأما أنه يشترط في كل مناظر في الكتاب والسنة أن يكون عنده أهلية تؤهله للنظر في المسألة بعينها، هذا لا إشكال أنه موجود وقد يوجد ولا تخلو عنه الأرض. قال ابن مفلح لما نقل كلامهما وفيه نظر، قال في شرح التحرير وهو كما قال: فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة، منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، هو يعتبر من المجتهدين الاجتهاد المطلق ولا شك في ذلك، وابن قيم يعتبر المجتهدين بلغوا درجة العليا، كذلك ابن رجب والشوكاني والأمير الصنعاني وغيرهم. قال ابن عراقي والشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني كذلك. إذن وجد في الأمة من هو مجتهد بالاجتهاد الذي يؤهله النظر إلى النظر في الكتاب والسنة وأن يستنبط ولو مباشرة. قال رحمه الله تعالى: وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فوتها. يعني إذا أجاب به المقلد لإمامه إن سئل فأجاب، هذا إخبار، لأنه مجرد ناقل، وهذا هو الحقيقة. يعني هو يعتبر ناقل للمذهب. ولذلك ذكر العزم عبد السلام أن من لا يكون متحررا لأنه مقلد لأرباب المذاهب، قال: هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء، هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. هذه كلمة تبين حقيقة المقلد لمذهب إمامه، أنه ناقل، يعني يفهم المسألة ويتصورها ويعرف دليلها ومأخذها، وقد يخرج وثم طرق إلى آخره، ولكنه في دائرة ضيقة حيث اتبع إمامه فقط دون غيره. هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء، وهو حق. قال: وما يجيب به المقلد عن حكم، وليس فوتيا، وإنما هو فإخبار عن مذهب إمامه لا فوتيا، قاله ابن الخطاب وابن عقيل والموفق، وتقدم النقل عنهم بذلك. وهذه والله أعلم أنهم نصوا عليها. لماذا؟ لأنهم لابد أن يرقعوا المسألة السابقة، بمعنى ماذا؟ أنهم قالوا لابد من الاجتهاد، لا يفتي إلا مجتهد، ثم أجازوا لأصحاب المذاهب أن يفتوا. إذن كيف يفتوا؟ هذا تناقض. قال: لا، هم نقلة فقه، هم مخبرون عن الحكم الشرعي عن أئمتهم، كأن الذي أفتى هو أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة، وهذا الوسيط يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقلا. ومر معنا أنه يجوز تقليد من الأموات، إذن سلمت المسائل كلها على وتيرة واحدة. واضح هذا؟ إذن قول: وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه لا فتيا، لأنه لو سلم بأنه فتيا لتناقض. أنت صدرت الباب بماذا؟ لا يفتي إلا مجتهد، ثم جوزت لأجل الضرورة، للضرورة يعني كأكل الميتة، للضرورة أن يفتي أرباب المذاهب. إذن كيف يفتون وليسوا بمجتهدين على جهة الإطلاق؟ قال: لا، هؤلاء ليسوا بمفتين، ولا نسمي إخبارهم فتوى، وإنما هو نقل، وهذا واضح. قال: ويعمل بخبره إن كان عادلا. إذن فرعنا، هل يعمل بخبره أو لا؟ هو مخبر. قال: نعم، ويعمل بخبره أي بخبر المخبر إن كان عادلا، لأنه ناقل كالراوي. ثم قال: ولعامي تقليد مفضول. العامي إذا وجد من الأحياء من العلماء المجتهدين الذين يقلدهم ليسوا على درجة واحدة قطعا، هل يلزم بأنه يأخذ الأعلم أو أنه يجوز أن يقلد المفضول ولو مع وجود الأعلم؟ قال: يجوز، ولعامي تقليد مفضول من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا، منهم القاضي وابن الخطاب وصاحب الروضة، وقالوا الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، وقيل يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا، لا إن اعتقده مفضولا. لو إن اعتقده مفضولا ماذا؟ هو ملزم من جهة الشرع بأنه يتبع الأكمل والأعلم، هذا هو الأصل فيه، لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح. يعني قواعد الشريعة تدل على ماذا؟ في الجملة تدل على أن الراجح مقدم على المرجوح، وأن المكلف مطالب بالعمل بالراجح دون المرجوح. هذا الأصل في قاعدة عامة وهو قدر مشترك بين جميع العلوم وبين جميع الفنون والمسائل. حينئذ إذا وجد الأفضل كيف يعدل عنه إلى المفضول؟ يعني كأنه عمل بالمرجوح مع وجود الراجح، مع وجود الراجح. لكن جاء مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بعض الصحابة مع وجوده، وهذا معلوم قطعا في زمن الصحابة. حينئذ من أفتي من جهة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، إذن أخذوا بقول من؟ المفضول قطعا. إذن لما ورد حينئذ قلنا قاعدة أن يعدل عن الراجح للمرجوح جاء ما يعارضها، جاء ما يعارضها. وقيل يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا، لا إن اعتقده مفضولا، لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح للمرجوح. وقال ابن عقيل وغيره يلزمه الاجتهاد فيقدم الأرجح، ولذلك قيل ليس للمقلد ليس للعامي اجتهاد إلا هذه المسألة، أن يجتهد ويتحرى وينظر بين العلماء فيقدم الأرجح عنده. ومعناه قول الخرقي والموفق والمقنع لأحمد روايتان. واستدل للأول بأنه يجوز أن يقلد المفضول مع وجود الفاضل بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، مع وجود الفاضل أجمعت الأمة على أن أبا بكر أفضل من ابن عباس أو ابن عمر مثلا، وأفتى ابن عمر مع وجود أبي بكر. وإذا نظرنا إلى الأدلة السابقة أفتي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، أوضح بين والاستدلال واضح. قال كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاجتهاد والتكرار، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سألوا أهل الذكر أطلق، وأهل الذكر ليسوا على درجة واحدة. ووجه الباري وأمر بأن يسألوا، ولم يبين ماذا، لم يبين مراتبهم من حيث توجه السؤال، فدل على أن كل من صدق عليه أنه من أهل الذكر حينئذ توجه إليه السؤال، فهو لفظ عام. قال وأيضا فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره، وكذلك لا يستطيع أن يميز بين هذا أعلم وهذا ليس بأعلم، ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد. لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع عن الشهرة والاستفاضة ورجوع العلماء إليه، ورجوع العلماء إليه إلى الأفضل وإلى غيره لكثرة المستفتين وتقديم العلماء له. على كل هذا اجتهاد في مقابلة ما سبق من النص ومن فعل الصحابة، وكما قال هنا فهو في حكم الإجماع، حكم الإجماع. سفتي غير النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم وأفتى غير النبي صلى الله عليه وسلم، النبي موجود. ثم كذلك ما عليه الصحابة من استفتاء من هو مفضول مع وجود الفاضل. قال ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده، يلزم يعني يلزم العامي إن ظهر وبان له الأرجح من المجتهدين تقليده في الأصح. زاد بعض أصحابنا وبعض الشافعية في الأظهر، في الأظهر. قال الغزالي لا يجوز تقليد غيره. قال النووي وهذا وإن كان ظاهرا ففيه نظر لما ذكرنا من سؤال أحد الصحابة مع وجود أفاضلهم. هنا قال في المسألة السابقة ماذا؟ ولعامي تقليد مفضول، ولا شك أنه لعامي تقليد مفضول عليم الأفضل، كيف يكون مفضولا ويعلمه العامي ويجوز له؟ كذلك ولعامي تقليد مفضول، يعني يجوز للعامي أن يقلد المفضول من المجتهدين، وهذا لا يتأتى إلا إذا علم. فقوله ويلزمه إن بان له الأرجح تقليده هذا فيه شيء من المعارضة لما سبق. إذن يلزمه، نقول الصواب أنه لا يلزمه، لا يلزمه، لأنه لم يقل أحد في زمن الصحابة أنه يلزم من سأل ابن عمر أنه يسأل أبا بكر، هذا موجود وحصل وكان إجماعا. ويقدم الأعلم أو يقدم الأعلم على الأورع، يقدم الأعلم أو يقدم العامي الأعلم من المجتهدين على الأورع، لأن المسألة تتعلق بماذا؟ بالعلم وتحقيق المسائل، فالأعلم مقدم على الأورع، فالورع هذا يعود لنفسه، يعود لنفسه بينه وبين ربه. وأما ما يتعلق بالفتيا، وهذا إنما يتعلق بالعلم والتأصيل والقواعد والعلم بالدليل والمأخذ ونحو ذلك، حينئذ ورعه لنفسه وعلمه لنفسه ولغيره. ويقدم الأعلم المجتهدين على الأورع في الأصح، لأن الظن الحاصل بالأعلم ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع، إنما تتعلق به بالعلم والقواعد. قال: ويخير في مستويين، إذا استووا، لا أدري كيف يستوون، لكن إذا استووا عند الناس ولم يميزوا بينهما وقالوا هما في درجة واحدة، إذن يخير، استفت من شئت. ويخير العامي في تقليد أحد مستويين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. قال: في الرعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه، فلا بد من سكون النفس والطمأنينة به. وقيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق، فإنه صالح مثله يوفق لي للحق. قوله لا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه، هذا نقول لا يشترط، إذا تحقق العلم والأعلم لا يشترط فيه أن تسكن نفسه، لا يشترط فيه أن تسكن نفسه إليه، وإلا لما انضبطت الأمور. يعني الطمأنينة في القلب إلى من يفتي، هذا لا يشترط، ما دام أنه تحقق العلم وتحقق أنه أعلم، حينئذ توجه السؤال: اطمأنت نفسه أو لم تطمئن نفسه إليه؟ ولذا قد مر معنى أنه قد يفتي المفتي على عدو له، إذا كيف تطمئن نفسه؟ هذا يكرهه لا يحبه. قال: ولا يلزمه تمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه. لا يلزمه، يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوجهين، هذا من محاسن مذاهب الحنابلة، وإلا أطبق الأصوليون على أنه يجب أن يتمذهب، ونص على ذلك في جمع الجوامع وغيره. أكثر الأصول على أنه يجب أن العام يلتزم، يعني يلتزم ماذا؟ يلتزم أن يأخذ مذهب الإمام أحمد بالرخص والعزائم والواجبات، لا يجوز أن يخرج. واختلفوا إذا التزم، وهل إذا التزم مذهبا معينا هل يجوز له أن يخرج عنه أو لا، ثم خلاف طويل عنيد. فأصلوا قاعدة هي أشبه بالبدعة، وثم بعد ذلك فرعوا عليه من المسائل الأصولية، هل يجوز ولا يجوز إلى آخره. صواب أنه يقال بأنه لا طاعة لأحد إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة المطلقة ليس إلا لهذين الأمرين، وما عداهما في طاعة مقيدة. ولذلك نص ابن القيم في إعلام الموقعين أن من ألزم الناس بطاعته، ولو لم يكن من الأئمة الأربعة، لو في هذا الزمن لو ألزم الناس بأن يتجهوا لشخص واحد ولا يعدل عنه، هذا من البدع، لأنه لا ينصب شخص يطاع إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب اعتقاد هذا ويجب العمل به. وأما المذاهب الأربعة فلها قدرها ولا احترامها، ولأمتها لهم مكانتهم في النفس، لكن لا يجب على أحد أنه يجب أن لا يخرج عن قول أحمد أو أنه لا يخرج عن قول الشافعي، فإن اعتقد ذلك هذا بدعة في الدين، لأنه يعتبر من الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما ورد عن الصحابة، وقد أطبقوا على أن أبا بكر أفضله، أن أبا بكر أفضله ما أعلمهم، وعمر كذلك، ما أطبقوا على أنه لا يجوز العدول عن قول أبي بكر أو لا يجوز، مع أنه كان خليفة وهو إمامهم وهو أعلمهم وأفضلهم. ومعلوم أن الصحابة الأربعة هم أفضل الصحابة، وهم على الترتيب في الخلافة، كان إماما وقاضيا وحاكما ومفتيا، ومع ذلك كان يفتي ابن عباس ويفتي غيره، ما ألزموا أحدا بأن يتوجه. ودل ذلك إجماع منهم على أنه لا يلزم أحد بماذا؟ بالتقيد بشخص معين، وهذا في أطهر الأعصار، فكيف بمن بعدهم؟ القول بأنه يلزم العامي أو يلزم المسلم أو يلزم طالب العلم أنه لا يخرج عن مذهب معين، هذا القول قول محدث ولا يلتفت إليه البتة. هذه مسألة، ومسألة أخرى أنه يقلد، بمعنى أنه ماذا؟ أن طالب العلم أو أن العامي لا يجتهد. وفرق بين أن نقول يلتزم مذهب معين لا يخرج عنه، لا يجوز الخروج عنه، وبين أن نقول أنه يقلد، فرق بين المسألتين. فالعصر من لم يتأهل إلى النظر في الكتاب والسنة وفي أقوال أئمة الدين والنظر في الأدلة، الواجب في حقه ماذا؟ أن يقلد. لكن يقلد من؟ لا نعين له شخصا بعينه، لا نعين له شخصا بعينه، فرق بين المسألتين. إذن لا يلزمه، يعني لا يلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في أشهر الوجهين. انظر قال بمذهب، لعله أراد العموم، يعني مذاهب الأربعة وغيرهم، لا يلزم الناس بمذهب أحد، ليس عندنا مفتي عام. قال الشيخ تقي الدين: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو كذلك، يعني إذا اتخذ مذهب ولو الإمام أحمد لو اتخذ مذهبه وفي كل صغيرة وكبيرة. إذن ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ حقيقته أنه سوى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يطاع في أمره ونهيه مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سويت غيره به حينئذ نقول ألزمت الناس بما هم منهم براء. قال في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، يعني إجماع الصحابة، دعك المتأخرين، هم يكاد يجمعون على أنه يجب التمذهب، يكاد أن يجمعوا على أنه يجب التمذهب، لكن هذا إجماع الصحابة وهم الحجة في ذلك. وتوقف أيضا في جوازه، هل يجوز أو لا يجوز، وكذلك نقول بدعة، الله أعلم، اعتبر من البدع إلزام الناس مذهب معين، سواء كان مذاهب الأربعة أو غيرهم، سواء كان من الأحياء أو الأموات. نص ابن القيم في الإعلام على أنه من البدع، وهو كذلك. وتوقف أيضا في جوازه، وقال أيضا إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا يعني خروجه عن المذهب لا يقدح. نعم، كطالب علم قد يقول قائل طيب إذا كنا لا نجتهد ماذا نصنع؟ نقول نعم، تتعلم مذهب معين، ثم إن ظهر لك ظهورا أوليا بأن مذهب الشافعي أولى في هذه المسألة تقلده، تقلد الشافعي، وإن ظهر أن قول أبي حنيفة أظهر قلت، إن ظهر أن قول بعض العلماء ممن هم خارج المذاهب الأربعة أنه أظهر بدليله كذلك أخذ. حينئذ يقول لا إشكال بين الجمع، بأننا لا نلتزم مذهبا معينا وبأننا ألا نقلد. نقول لا، نقلد، والتقليد منه واجب ومنه جائز ومنه مكروه ومنه مندوب ومنه مباح، يعني تتوالى على أو تتوالى عليه الأحكام الخمسة، ولكن التزام شخص بعينه في أمره ونهيه نقول لا، هذا يعتبر من البدع. ولذلك ابن تيمية قال هنا وتوقف في جوازه، وقال أيضا إن خالفه لقوة دليل أو زيادة علم أو تقوى فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمي، يعني يجب إذا ظهر له قوة الدليل في قول آخر وجب عليه اتباعه، يجب عليه أن يتبعه. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه الحق، ولا يجوز العدول عن الحق البتة. وكذا قال القدور الحنفي ما ظنه أقوى فعليه تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده. قال وذكر ابن هبيرة أن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق. وكذلك لأنه يقع في ماذا؟ هذا قد إن لم نجزم يقع في شرك الطاعة. شرك الطاعة نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. من سوى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هذا شرك أكبر. ولذلك قال هنا أن يقيم أوثانا في المعنى، هو لا يعبدها، لا يسجد لها، لكن في المعنى هي أوثان تعبد من دون الله. ثم مثل أن يتبين الحق فيقول هذا ليس مذهبنا، ليس مذهبنا، هذا شرك. وقال ابن حزم أجمع على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله، هذا بالإجماع، إجماع الصحابة. وقيل بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب، قالوا في الرعاية هذا الأشهر فلا يقلد غير أهله، وهذا باطل، هذا باطل. وقال في مصنفه آداب المفتي يجتهد في أصح المذاهب فيتبع، قطع لكية من الشافعية بلزومه. قال النووي هذا كلام الأصحاب والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم، هذا كلام الأصحاب يعني تمذهب أنه لا بد منه، وهذه نتائج المذهب أنه ماذا يلزمه اتباع مذهب معين، والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم. إذن عندنا ما يقتضيه المذهب وعندنا ما يقتضيه الدليل. قال رحمه الله تعالى ولا ألا ينتقل من مذهب عمل به، يعني لا يلزمه أيضا ألا ينتقل إذا تمذهب، هل يجوز له أن يخرج أو لا يخرج؟ قلنا أصلوا مسألة ثم اختلفوا في هذه المسألة، والصواب أنه إذا بطل الأصل حينئذ نقول الفرع باطل. لكن هذا ممكن أن يقال في ماذا؟ في من انتحل مذهبا للتفقه لا للالتزام، وهذا لا إشكال فيه، بل هذا الذي ينبغي أن يعتمده طلاب العلم، وهو أنه ينتحل مذهبا للتفقه، وإن بان له الدليل في غيره سلكه، حينئذ يجوز له الخروج، بل يجب عليه كما قال ابن تيمية أنه يخرج عن المذهب. قال لا يلزمه أيضا ألا ينتقل من مذهب عمل به عند الأكثر فيتخير في الصورتين، وقد تقدم معنا ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره. قال ويحرم عليه تتبع الرخص، يعني في المذاهب كلما وجد رخصة وإذا به ينتحلها وقد يجمعه ويؤلفها، ويحرم عليه على العام وغيره، ليس خاص بالعام بل حكم عام، أن النفوس قد تتعلق بالرخص حتى من جهة المفتين ولو كان من أهل العلم. قل هذا باطل ولا يجوز، إنما يتبع الدليل ولا يتبع الرخصة. قال ويحرم عليه أي على العام تتبع الرخص، تتبع الرخص، لكن لو كان مرة أراد رخصة في شيء ما هذا جوزه كثير من أهل العلم في مسألة ما، أما أن يكون من شأنه وديدنه تتبع الرخص هذا ممنوع لأنه يؤدي إلى الزندقة وإلى خروج عن الملة. قال وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل به، هذا الذي أراده. وأما الخروج أحيانا لأمر ما لفتح ضائقة ونحوها فهذا أكثر أهل العلم على على جوازه، وهذا قد يقال به، قد يقال به إذا كان مقلدا عاميا، أما المجتهد لا. قال وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب، يعني لا يأخذ مذهب الأحناف إلا الرخص ولا يعمل بغيره، ولا يأخذ مذهب المالكية إلا الرخص ولا يأخذ غيره، هكذا. ويفسق به، يعني يكون فاسقا، يكون فاسقا، هذا إن بقي في الإسلام. قال أي بتتبع الرخص، لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين، فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره، وكذلك يعني ما قاله الإمام أبو حنيف رحمه الله تعالى من رخصة لا يقول بالرخصة التي قال بها الشافعي، قد تكون عنده عزيمة، حينئذ كيف يجمع الرخص ويتتبعها ويعمل بها؟ قال ابن عبد البر لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا لا خلاف فيه. ومما يحكى أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء وجمعها في كتاب وذهب به إلى بعض الخلفاء فعرضه على بعض العلماء الأعيان، فلما رآها قال يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين، لا يقول أحد من المسلمين، هذا مثل افعل ولا حرج. وذكر بعض أصحابنا عن أحمد في فسق من أخذ بالرخص روايتين، قال وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد، قال ابن مفلح وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة، لكنه على ما مر أنه يفسق إذا كان هذا ديدنه وشأنه. قال ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له وعليه، يعني ما أداه اجتهاده وجب أن يعمل به في نفسه وفي حق غيره، ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده، يعني بما اقتضاه اعتقاده موجب، فيما له يعني الذي يختص به وفيما عليه، حكاه بعض أصحابنا إجماعا وهو واضح، وهو واضح. قوله وعليه يعني ما يلزمه هو من حقوق لغيره، وإن عمل عامي بما أفتاه مجتهد لزمه، وإن عمل عامي مر معنا أنه إذا لم يعمل أنه لا يلزمه، أو سيأتي تلك المسألة تتعلق بماذا؟ إذا رجع المجتهد، إذا رجع المجتهد. وإن عمل عامي في حادثة بما أفتاه مجتهد لزمه البقاء عليه قطعا، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها، أما في غيرها فله، أما بعينها إجماعا. نقل ابن حاجب والهندي وغيرهما. إذن إن عمل العام في حادثة بعينها بما أفتاه مجتهد لزمه، يعني لزمه إتمام العمل بالفتوى في تلك الحادثة، وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد فلا يلزمه العمل إلا بالتزامه ذلك، التزام ذلك من التزم مذهبا، يعني كمن التزم مذهبا. قال ابن المفلح في أصوله هذا الأشهر، هذا الأشهر، وقيل مع ظنه أنه حق، فعلى هذا لابد من شيئين، التزامه وظنه أنه حق، حينئذ لا يجوز العدول عنه البتة. وقيل يلزمه العمل بما بظنه أنه حق فقط، يعني إذا ظن أنه حق ولو لم يلتزمه حينئذ يجب عليه ذلك. ثم قال وإن اختلف عليه مجتهدان تخير، اختلف عليه أي على العام مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر بغيره. هذه فيها شيء من المعارضة لما سبق، أنه ماذا؟ أنه يتخير، أنه ماذا؟ إن قلنا بأنه يأخذ بالأعلم للأورع حينئذ كيف يتأتى هذا إلا يقول بعدم إلزامه. وإن اختلف عليه مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم الآخر بغيره تخير. والأصل هل يقال بأنه يجوز أن يسأل اثنين؟ صواب له أنه إذا سأل واحد وأفتاه حينئذ لا يجوز له أن يسأل غيره، لا يسأل غيره إلا إذا كانت عنده شيء من النظر ونحوه في المسألة أو دليلها، حينئذ له أن يسأل. أما الأصل أنه لا يجوز له ذلك. قال تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد بن الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد فإنه رضي الله فإنه رحمه الله تعالى سئل عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث أو حنث، فقال السائل إن أفتاني إنسان أن لا أحنث، قال تعرف حلقة المدنيين؟ قلت فإن أفتوني حل، قال نعم، دلوا على الرخصة. وهذا قلت لكم أنه سائغ عند بعض أئمة الدين، وهذا وارد عن الإمام أحمد، أنه في بعض المسائل التي قد يضيق بها الإنسان العامي إذا علم المفتي بأن المفتي فلان يخالفه في الرأي ويوسع عليه، حينئذ له أن يدله، يقول اذهب إلى فلان ولا يخبره بما سيفتيه، وإنما قلت تجد بغيتك عنده إن شاء الله. ولذلك قال هنا تعرف حلقة المدنيين؟ قلت نعم. قلت فإن أفتوني حل؟ قال نعم. قال مع أنه ماذا؟ قال له أولا منعه. وقيل يأخذ بقول الأفضل علما ودينا فإن استويا تخير، وهذا اختيار الموفق. قيل يأخذ بالأغلظ والأثقل، وقيل بالأخف بالأرجح دليلا، يسأل ثالثا أقوال. وصاب أنه يقال لا يجوز أن يسأل اثنين، هذا ابتداء لا يجوز له أن يسأل اثنين، فإن سأل فيأخذ بقول الأعلم، يقدم الأعلم ولا شك. قال فصل لمفت ردها في البلد وفي البلد غيره وهو أهل لها شرعا، لمفت ردها يعني لمفت، اللام هنا دفع التحريم يعني يجوز، لمفت ردها أي رد الفتية يعني يجوز له أن لا يفتي. ومحل ذلك متى؟ إذا كان في البلد غيره يعني لم يتعين عليه، لأن الفتية هذه من فروض الكفايات، وقد تكون حينئذ إذا لم يكن في البلد غيره صارت فرض عين عليه، وإذا كان كذلك لا يجوز ردها. وأما إذا كان في البلد غيره حينئذ لم يتعين عليه فيجوز الرد، لمفت ردها. ومحله محل الرد وجوازه إذا كان في البلد غيره أي الراد، وهو أهل لها أي الفتي يعني الغير ذاك، أما أن يكون غيره موجود ليس أهلا للفتية لا يسوغ له الرد. قال شرعا يعني من جهة الشرع جوز له الشرع ذلك، وهذا الذي عليه وجهه أنه فرض كفاية، فرض كفاية لا يتعين على شخص بعينه، حينئذ لا يلزم، خاصة طلاب العلم يعني قد يفتنون أنه يسأل يقول كيف لا أجيب، لا يجوز هذا كتمان للعلم قل لا هذا لا يتعين عليك، لأن البلد موجود فيها من يفتي، إذن تقول اسأل أهل العلم، وأما أنك تتصدى للفتوى هذا تدخل فيما مر معنا. إذن لمفتي ردها وفي البلد غيره وهو أهل لها شرعا، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، لأن الفتية والحالة هذه في حقه سنة، هذا اعتبره ماذا؟ أنه فرض كفاية على جهة العموم، وفي حق زيد من الناس أنه اعتبر من السنن ولا إشكال فيه. وقال الحليمي والشافعي ليس له ردها لا يجوز ولو كان في البلد غيره، لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب، صاب الأول أو لا يتعين عليه، وإلا لزمه الجواب يعني وإن لم يكن في البلد غيره لزمه تعين عليه أن يجيب، لأنه فرض عين، وهذا قطعا كما قال هنا ذكره ابن الخطاب بن عقيل وغيرهم، إلا عما لم يقع، هذا تفصيل، ليس كل سؤال يجب أن يجيب عنه، لأن بعض المسائل قد تكون حالة نازلة حادثة لابد من الجواب عنها، هذه التي يتعلق بها الحكم. أما شيء لم يقع أو شيء لا ينتفع به السائل هذا لا نقول بأنه يجب على المفتي أن يفتي إلا عما لم يقع فإنه لا يلزمه الجواب عنه، وكذلك ما لا يحتمله سائل، سأل عن شيء أكبر منه فلا يحتاج أن يجاب. بعض الناس قد يسأل في أشياء لا تتعلق به، إن سأل عن شيء يعنيه فالجواب، وأما شيء يتعلق بالمجتمع يتعلق بالأشياء أخرى ما الذي عناك في هذا؟ تسأل عما يعنيك، هذا لا يلزمه أن يجيب، مفتي لا يلزمه أن يجيب. فليعلم طالب العلم أن المفتي إذا عدل عن الجواب في مثل هذه المسائل ليس تركا لما وجب عليه. قال إلا عما لم يقع وما لا يحتمله السائل فإنه لا يلزمه إجابته، وإلا ما لا ينفعه، ما لا ينفع السائل من الجواب، قال فإنه يلزمه أن يجيبه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن يأجوج وماجوج ما لا ينفعه، كذلك الصواب أنه لا يلزمه، يعني إن سأل عن أشياء لم يتعلق بها علم ولا عمل من جهة المستفتي فالأصح أنه لا يلزم المفتي الجواب، وهذا على جهة التقعيد والتأصيل. قال هنا سئل الإمام أحمد عن يأجوج وماجوج أم مسلمونهم؟ يأجوج وماجوج أم مسلمونهم؟ فقال للسائل أحكمت العلم حتى تسأل عن هذا؟ وسئل عن مسألة في اللعان فقال سل رحمك الله عما ابتليت به. وسأله مهنا عن مسألة فغضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المسائل محدثة وخذ ما فيه حديث. وسئل عن مسألة فقال ليت إن نحسن ماذا ما جاء فيه الأثر، يعني نتقن السنة وما جاء فيها دون أن نأتي بهذه الغلطات التي لا ينتفع بها السائل. إذن الحاصل أن ما لا ينتفع به السائل وما لا يتعلق به علم ولا عمل لا يجب على المفتي أن يفتي، بل لا يستحسن منه أن يفتي. ولأحمد عن ابن عمر لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك. وله أيضا عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم أو كذلك، هذه سنة. واحتج الشافعي عن كراهة السؤال على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك متفق عليه. وحديث اللعان فكره صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. قال البيهقي كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة، لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة. ثم روى عن معاذ أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا معناه قال ابن عباس العكرمة من سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فلا تفته. وسأل المروزي أحمد عن شيء من أمر العدل فقال لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. وذكر ابن عقيل أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع لاحتمال أن يفتنه. نعم، هذا يتعلق بالعامة، يعني لا يفصل مع العامة فيما يتعلق به مثلا ما يتعلق بذات الباري جل وعلا وإحداث بعض المسائل التي يتكلم بها للبدعة، قالت الجهمية، قالت المعتزلة، قالت الأشاعرة، وقد يورد بعض الأقوال هذه ولا يردها وتعلق في نفس العام مسكين سمع قولا أعجبه، حينئذ نقول هذا لا يجوز إلقاه على الناس لأنه يقع في ماذا؟ في الفتنة. وكذلك الأقوال الشاذة. أما المسائل التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم وهي أقوال معتبرة والخلاف فيها هذا لا بأس بذكره، يعني الخلاف ذكر الخلاف للعامة لا إشكال فيه، لكن الخلاف الضعيف والخلاف الشاذ هذه إن ذكرت إنما يكون للتنبيه وإنما يذكر ما عليه أهل العلم على جهة العموم. قال أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع لاحتمال أن يفتنه. وذكر ابن الجوزي أنه لا ينبغي إلقاء علم لا يحتمله السامع. قال البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وعن في مقدمة مسلم عن ابن مسعود ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وهو كذلك وكذلك هذا واقع. وعن معاوية مرفوعا، ولذلك بعض طلاب العلم قد يدخل في بعض المسائل فيتوه، يعني يضيع، لا يكون محصنا لا يكون محصنا. ولذلك إذا دخلوا في هذه الوسائل الإنترنت ونحوها ومنتديات وكتبوا إلى آخره، السني يصير أشعري والمسلم قد يتنصر، ولا الأشعري قد يكون سني لكن هذا قليل. حينئذ نقول هذه كلها تؤدي لماذا؟ سببها ما هو؟ أنه ليس أهلا فرمى نفسه في مثل هذه المواضع. فالأصل في مثل هذه الأماكن نقول الأصل فيها المجانبة وعدم الجواز بأن يلد فيها الإنسان إلا إذا كان محكم، فلا يدخل منتديات يرد على الرافضة وهو ضعيف في العلم، أو يدخل يجادل الباضية ونحوها وهو ضعيف في العلم. لماذا؟ لأنه قد ينزلق. الأصل ماذا؟ أنه يحرم عليه ذلك، إذا دخل قد يأثم، بل يأثم قطعا. حينئذ نقول مثل هذه المسائل ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقول كان فتنة لهم، هذا كذلك في شأن هذه المسائل. وعن معاوية مرفوع أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات فتح الغاء الغين، راه أحمد وأبو داود. قيل بفتح الغين واحدة غلوطة وهي المسائل التي يغالط بها، وقيل بضمها أصل الغلوطات، وكان السلف يهابونها. يعني يهابون ماذا؟ فتوى، ويشددون فيها ويتدافعونها. هذه سنة سلفية ينبغي العض عليها، يعني البعد عن مواطن الفتوى. وإذا سئل الإنسان يدفعها ويهاب أن يتكلم في شأن يخشى أن يقع فيما هو محذور، أما أنه يسارع إليها يقول هذا من علامات الفتنة. وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ويتدافعونها. وأنكر أحمد وغيره من تهج على من تهجم في الجواب، يعني بعض الناس إذا سئل غيره يتقدم هو. صحيح، هذا من عجائب، ورأيته حتى في طلاب العلم، قد أسأل أنا يجيب. غريب هذا، سبحان الله. قال هنا ولا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه، أو كذلك وهو كذلك. عضوا على هذه المسائل، ترى مهمة جدا لأن فيها سلامة الإنسان من أن يقع في المحذور. قول على الله عز وجل ليس بالأمر الهين. قال ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به، يعني بالتساهل، هذا حرام، يحرم أن يتساهل، يعني يأتي دون أن يضبط المسألة ودون أن يعرف ما أخذها ثم يجيب مباشرة، تقول هذا التساهل، يعتبر من التساهل والتفلت في الفتوى ولا يجوز. وتقليد معروف به بالتساهل لا يجوز، كذلك يحرم، لأن أمر الفتيا خطر، فينبغي أن يتبع السلف في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا. الله أكبر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله، يعني إذا رأيت من يهاب الفتيا حينئذ لا تحمله على شيء لا يريده. قال بعض الشافعية من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الإجماع. وذكر عن أبي الوليد الباجي أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال أبو الوليد وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع، هذه واسطة يعني في الفتوى. الذي لصديقه يعطيه ما يريد، وغيره لا، ولا بأس أن يدل على متبع، ولا بأس يعني من سئل أن يدل من سأله على رجل يعني مفتي متبع، أي يجوز اتباعه، هذا لا إشكال فيه، بل هذا يتعين على من لم يكن أهلا أن يقول اسأل فلانا، ولا تسأل لست أهلا، لست أهلا، هذه تربية للنفس، قل لست أهلا اسأل فلانا. قيل الإمام أحمد الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان هل علي شيء؟ انظر السؤال هنا، هل هذا يستحضره واحد منا الآن أن يجد حرجا في نفسه أن يدل على شخص؟ قال إن كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد، رأي أحد لا يعجبني رأيه من رفعهم رأي أحد. حينئذ قول الإمام أحمد هنا أو قول السائل الرجل يسأل عن المسألة يعني يبحث عن شخص يفتيه في دينه، فأدله على إنسان هل علي شيء؟ قال لا، لكن ينبغي أن يكون المدلول عليه ماذا؟ يكون أهلا. قال ولا يعجبني رأي أحد، يعني الذي يتمسك بالرأي. ثم منازع بين أهل الحديث وأهل الرأي، وهي مسألة قديمة حديثة. وذكر ابن عقيل في واضحه أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة، كطالب الترخص من الربا، هذه التي ذكرناها السابق، أنه إذا وجد شخص وضاق عليه الأمر وثم من قد يفتيه فيوسع عليه، تدله عليه. قال أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان المستفتي أهلا للرخصة، يعني ليس متتبعا كطالب التخلص من الربا، فيدل على من يرى التحيل للخلاص منه والخلعة بعدم وقوع الطلاق انتهى ونحو ذلك. قال وذكر القاضي أبو الحسين في كتاب الطهارة عن أحمد أنهم جاءوه بفتوى فلم تكن على مذهبه فتوى يعني، فقال عليكم بحلقة المدنيين السابقة. ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ولم يكن عنده رخصة له أن يدله على مذهب من له فيه رخصة. قال في شرح التحرير وهذا هو الصواب، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا، لكن لا يكون الأمر على جهة الاتساع، إنما يكون لمن وجد فيه أهلية النظر في كونه يترخص. ونقل أبو طالب عن أحمد عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتنة الكفر. وقال رجل لأحمد إن ابن المبارك قال كذا وكذا، قال ابن المبارك لم ينزل من السماء وهو كذلك. وقال أحمد من ضيق علم الرجل أن يقلد، نعم إن كان أهل الاجتهاد. هذه العبارات لا تؤخذ، طلاب العلم إذا سمعوا هذه الكلمات قال إذا لا أقلد أحدا، لا لست أنت مرادا بهذا، المراد من كان أهلا للنظر حينئذ ليس له أن يقلد، أما من لم يكن متمكنا فيجب عليه التقليد. وقال ابن الجوزي التقليد للأكابر أفسد العقائد، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال، إنما ينبغي أن يتبع الدليل أو يتبع الدليل. فإن أحمد أخذ في الجد بقول زيد وخالف أبا بكر الصديق وكذلك. وفي واضح ابن عقيل من أكبر الآفات الإلف لمقالة من سلف أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل، فهو أعظم حائل عن الحق وبل وتدب معالجته. تعظيم الأشخاص هذا أهلك الناس قديما وحديثا، يعني يجعل الشخص هو المعظم وأما الحق فهو تابع وأما المتبوع الحقيقي فهو الرجل. وقال في الفنون من قال في مفردات أحمد الانفراد ليس بمحمود، لأنه خالف الأئمة الثلاثة، قال الرجل ممن يؤثر الوحدة، يعني من انتقد هذا لعله تأثر بماذا بطبيعته. ثم ذكر قول علي اعرف الحق تعرف أهله وانفراد الشافعي، وصواب عمر رضي الله عنه في أسار بدر، فمن يعير بعد هذا بالوحدة، يعني خالف الإمام أحمد وانفرد بعض المسائل وخالف أبا حنيفة ومالكا والشافعي، وهذا لا يدل على ماذا؟ لا يدل على أن الانفراد ليس بحق، وإنما الحق في ماذا؟ في صحة الدليل ومدلوله. وكذلك يقال فيما لو خرج عن المذاهب الأربعة، هل يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة أو لا؟ هل يجوز أو لا؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع قديم حديث، وصاب أنه يجوز، لكن بشرط أن يكون القول الذي لم يكن مذهب الأربعة أنه قول لإمام معتبر كالأوزاعي أو سفيان أو نحوه. قال فصل ذكر بعض المسائل المتعلقة بأداب المستفتي والمفتي. قال ينبغي حفظ الأدب مع مفت وإجلاله، فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به كإيماء بيده في وجهه، يشير بيده، ولا يقول له ما لا ينبغي، ولا يطالبه بالحجة مش دليلك على ما يفتي به، ولا يقال له إن كان جوابك موافقا فاكتب إلا فلا تكتب ونحوه، كقوله ما مذهب إمامك في هذه المسألة، أو ما تحفظ في كذا، أو أفتاني غيرك بكذا، أو أفتاني فلان بكذا، أو قلت أنا كذا ووقع لي كذا، كل ذلك يعتبر من سوء الأدب مع المفتي، وما أكثرها الآن من طلاب العلم إلا من رحم ربك. لكن إن علم غرض السائل لم يجز أن يكتب غيره، هذا في الكتابة، كانوا قديما كما ذكرت لكم الفتاوى لا تكون على الهوى، والفتاوى التي على الهوى هذه فسادها وضررها أكثر من نفعها، لأن السؤال يأتي هكذا مباشرة وثم يأتي الجواب كذلك مثله، يكون في أدنى الذهن، ولو تحقق وتأمل ونظر في المسألة لكان الجواب يختلف، كان الجواب يختلف. لكن إن علم المفتي غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب غيره، يعني لا يكتب إلا ما يراه المفتي، ولا يسأله في حالة ضجر أو هم أو غضب أو نحو ذلك. قلنا هذا الشأن في الإفتاء والحاكم، المفتي كالقاضي في هذه المسائل ويحرم عليه أن يجيب. قال البرمامي وغيره: للعام سؤال المفتي عما أخذه استرشادا لكن بأدب، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل، يعني يجوز للمستفتي أن يقول ما دليلك في كذا، لكن يأتي به بماذا؟ بأدب، يأتي به بأدب. قال: إن كان مقطوعا به للظن لافتقاره لما يقصر فهم العامي عنه، يعني كان واضحا ودلالته نصا حينئذ قد يستفيد منه العام. لكن هل يلزم المفتي أن يذكر الدليل مع الفتوى؟ قيل يلزم وقيل لا يلزم، وهو الصحيح أو لا يلزمه، إلا إذا كان المستفتي كطالب علم يفهم الدليل ومأخذ الدليل، حينئذ لا إشكال فيه. وأما العام فلا يلزم المفتي أن يذكر له الدليل، قوله تعالى كذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذا. وما يدار الآن يقول نعلم الناس التحرر وعدم التقليد، العام لا يشحنون على التقليد، وإنما الأصل أنهم يلزموا بماذا؟ بأن يتبعوا العلماء ويأخذوا أقوال العلماء، هذا الأصل. أما نقول عام التعظيم لا يكون للأشخاص وإنما يعظم الحق وتعرف الحق، هذا ما يصرح مع العامة، هذا إنما يكون مع من؟ مع طلاب العلم. العام الأصل أنه يقصر على ماذا؟ على متابعة العلم، ولو فتحت له المجال وجعلت له أنه يتخير وأنه ينظر، وأن المعرفة لا تتعلق بالرجال والحق لا، يعرف الحق تعرف أصحابه، إذن ضاع العامي، يأخذ ممن؟ هذا غلط، قد يسلكه بعض طلاب العلم، قد يذكر في المنابر، لكن قد يقال هذا عند ماذا؟ عند دفع مسألة معينة، لا يكون على جهة العموم، قد يقال بهذا. أما على جهة التأصيل مع العام يقول هذا ليس، هذا في خلاف، يعني خالف الأصل، وهو أنهم يلزمون بمتابعة أهل العلم. قال هنا: ولا يجوز إطلاق الفتية في اسم مشترك، وكذلك يعني لا يجوز للمفتي أن يعلق الحكم الشرعي به باسم مشترك. قال ابن عقيل إجماعا، قال: ومن هنا إرسال أبي حنيفة، نعم، من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة؟ إن عاد فسلمه لربه. وقال: إن قال نعم أو لا فقد أخطأ، إن قال نعم أخطأ، إن قال لا أخطأ. فجاء إليه فقال: إن كان قصره أو قصره قبل جحوده فله الأجرة، وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه. واختبر أبو طيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر برطل تمر، فأجازوا فقطعهم، فمنعوا فقطعهم، فخجلوا، يعني لا يأتي بشيء يحتمل التفصيل، يحتمل التفصيل، فلا يعلق الحكم الشرعي على جملة موهمة لها احتمالان، احتمال بالجواز واحتمال بالمنع. قال: ولا أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر أو يكثر إن أمكنه اختصار فيها، ولا في شهادة بلا إذن مالك. لا يجوز للمفتي أن يكبر خطه، يعني في الكتابة، أو يوسع الأسطر، هذا كان يأخذ مال، إن كان يأخذ، ما قلنا فيما سبق أنه يجوز له أن يأخذ على الكتابة، طيب الكتابة قد يأخذ على الورقة مثلا، هل يكبر خطه من أجل أن يزيد؟ قال: لا، لا يجوز للمفتي أن يكبر خطه أو يوسع الأسطر لتصرفه في مال غيره بلا إذنه ولا حاجة، أو يكون يعمل في الدولة مثلا وهذه الأوراق مثلا يحتسبها وتكون لغيره ويوسع الأسطر ويوسع الكتابة من أجل ماذا؟ توسع. كما لو أباحه قميصه واستعمله فيما يخرج عن العادة منها، أو يكثر، يعني من الألفاظ إن أمكنه اختصار فيها، أي في فتية، لكن لا يجوز، هذا ليست على ظاهر، يعني لا يجوز أن يكثر الألفاظ إذا أمكنه اختصار فيها، قد يقول أولى أن يختصر إن كان الاختصار يعني مجديا، قال أي في فتي ولا في شهادة بلا إذن مالك، قالوا في عيون المسائل. قال في شرح التحريق: قلت وفيه نظر لا سيما في الفتاوى، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا وزادوا على المراد، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة فيجيب فيها بمجلد أو أكثر. وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قبل ابن مفلح، ويتوجه مع قرينة الخلاف لنا يعني على جواز ذلك. الأصل فيما ذكره أو يكثر إن أمكنه اختصار فيها، يعني أن يكثر الألفاظ تكلم أو يكتب كثيرا، قيل أولى الاختصار لحصول الفائدة قد يقال به ما بالأولوية، أما أنه لا يجوز قل لا، ليس الأمر كذلك، الصواب الجواز. قال رحمه الله تعالى: باب في ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح، هذا من الأبواب المهمة في أصول الفقه، وهو خاتمة الأبواب في كتب الأصول. قال: اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها، وكانت الأدلة المختلف فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين، هذا يدل على التحريم، هذا يدل على الإباحة، وكان من موضوع نظر المجتهد وضروراته ترجيح أحدهما، يعني من وظيفة المجتهد إذا حصل قلنا يجتهد ينظر في الكتاب والسنة، طيب قد يقع ماذا؟ قد يقع تعارض بين ظاهر بعض النصوص، إذن من وظيفته أن يعلم كيف يرتب النصوص، كيف يقدم بعضها على بعض. ترجيح أحدهما احتاج إلى ذكر ما يحصل به معرفة الترتيب والتعادل والتعارض والترجيح وحكم كل منها، وذلك إنما يقوم به من هو أهل لذلك وهو المجتهد دون غيره، فهو وظيفة له. فلذلك قدم الموفق والآمدي وابن الحاج وابن مفلح وغيرهم باب الاجتهاد على هذا الباب، لأنه متمم له. أولا بين له الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وأنه لابد أن يجتهد في الكتاب والسنة، حينئذ يعترضه ماذا؟ التعارض والتعادل والتساوي، يحتاج إلى تقديم بعضها إلى بعض، وبعضهم عكس قدم باب الترجيح على باب الاجتهاد. وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية، يعني لا تعارض إلا بين الظنيين، لأن التعارض له صور، إما تعارض بين قطعيين أو بين قطعي وظني أو بين ظني وظني، إن كان بين قطعيين هذا لا يرد هذا محال، وإن كان بين قطعي وظني كذلك لا يرد، لأنه يقدم القطعي ولا إشكال قولا واحدا، وإنما يقع التعارض في الجزئية الثالثة وهي أنه بين ظنيين. ولذلك قال: وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظن، ليست كلها ظنية، إنما منها ما هو ظني ومنها ما هو قطعي، فإذا تعارض القطعي مع الظني قطعا المقدم القطعي، ولا نقوم بالتعارض أصلا إنما نقدم القطعي مباشرة. قال: إذا تقرر هذا، يعني لما كان مقصودا لترتيب الأدلة، وجب أولا الكشف عن حقيقة الترتيب وغيره، لأنها شروط في الاجتهاد، ولذلك قال: إذا تقرر هذا، فالترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها. ترتيب مصدر رتب يرتب، والمراد به جعل كل شيء في مرتبته، يعني معنى اللغوي. قال هنا: جعل كل واحد، عرف المصدر بالمصدر، ترتيب مصدر والجعل مصدر، مصدر ففيه تعريف المصدر به بالمصدر، حينئذ دل على أنه فعل الفاعل، يعني الترتيب فعل من؟ فعل المجتهد، ولذلك عرفه بالمصدر جعل كل واحد، من الذي يجعل؟ المجتهد، جعل كل واحد من شيئين فأكثر، لأن الترتيب قد يكون بين شيئين وقد يكون بين أكثر من شيئين، في رتبته يعني في موضعه ومنزلته ومكانته التي يستحقها، أي يستحق جعله فيها، يستحق هو جعله فيها بوجه من الوجوه الآتي ذكرها. حينئذ ينظر في التعارض بين أو الترتيب، إذا حصل تعارض حينئذ يرتب الأدلة. ما معنى الترتيب؟ أن يجعل كل دليل في موضعه الذي يستحقه. إذن هذا فيه إجمال، لأنه فيه إحالة لما سيأتي، وما هو الموضع الذي يستحقه هو ما سيأتي تفصيله فيما يأتي من المرجحات. وأدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس هذا المتفق عليه، وما عداه فهو مختلف فيه كما مر معنا. حينئذ إذا حصل تعارض قال يقدم الإجماع يعني على الكتاب والسنة، إذا حصل تعارض بين الكتاب والسنة والإجماع قدم الإجماع كما مر معنا في باب المسالك، في باب المسالك فيقدم من جميع ذلك يعني من الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند التعارض لو سلم بأنها تعارضت كلها إجماع على باقي الأدلة، وسبب التقديم وجهان: الأول كونه قاطعا معصوما من الخطأ، كونه قاطعا معصوما من الخطأ، لكن هل كل إجماع يعتبر قاطعا؟ لا، ليس كل إجماع يعتبر قاطعا، إذن هذا فيه ملحظ. ثانيا كونه آمنا من النسخ والتأويل، وكذلك الإجماع لا ينسخ والإجماع لا يؤول. لماذا؟ لماذا لا يؤول الإجماع؟ لأنه لا يكون إلا خاصا، وما كان خاصا لا يقبل التأويل. آمنا من النسخ والتأويل بخلاف باقي الأدلة، فإن النسخ يلحقها والتأويل كذلك يتجه عليها. إذن قدم الإجماع على باقي الأدلة من الكتاب والسنة لسببين: الأول أنه إجماع قاطع، والثاني أنه لا يقبل النسخ والتأويل. قال وهو أنواع، يعني الإجماع أنواع: أحدها الإجماع النطقي المتواتر، وهو أعلاها نطقي متواتر، وهذا ما أدري هل له مثال أو لا، يعني يتكلم كل الفقهاء وينقل بالتواتر، يتكلم جميع الفقهاء ينطقون بالحكم الشرعي لا يسكت واحد منهم، فإن سكت واحد منهم خرج عن كونه نطقيا. حينئذ نقول هذا اجتمع فيه أمران: نطق يعني يتكلمون بالحكم الشرعي ثم ينقل بالتواتر، هذا لعله في الخيال لا وجود له في الخارج، وهو أعلاها. ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالأحاد كسابقه، إلا أنه اختلف في ماذا؟ في الطريق الذي نقل إلينا الإجماع، فهو أحاد، لأن ما نقل بالأحاد أدنى مما نقل بالمتواتر. ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر، إجماع السكوت هذا ممكن أن يفعل أو يقول البعض ويسكت الآخرون، وله أمثلة كثيرة في عهد الصحابة، ولكن نقل بالتواتر، نقل به بالتواتر، قد ينقل بالتواتر نعم ولا إشكال فيه. ثم يليه الإجماع السكوت الثابت بالأحاد. إذن لو نظرنا إلى الأقسام هي اثنان: إجماع النطقي، ثم قد يكون منقولا بالتواتر قد يكون بالأحاد، وما نقل بالتواتر مقدم عما نقل بالأحاد. إجماع سكوتي، ثم قد يكون نقل بالتواتر وقد نقل به بالأحاد، وما نقل بالتواتر مقدم عما نقل بالأحاد. قال فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة، يعني الكتاب مقدم على القرآن وعلى جميع السنة المتواترة والأحاد، المتواترة والأحاد. قلنا فيما مر أنه إذا كان إجماعا قطعيا قد يقال بتقديمه على الكتاب والسنة، أما الإجماع السكوتي فهذا فيه نظر، فيه نظر لأنه مختلف فيه في ثبوته. ثم ما أكثر الإجماعات التي تدعى وليست هي بإجماع عند التأمل، لما هو نقل لعدم الخلاف، أكثر ما يذكره خاصة المتأخرون، خاصة المتأخرين، أنه ماذا؟ أنه عدم الخلاف، ينظر في الكتب لم يجد قول مخالق، أجمع العلماء كيف أجمعوا، وإنما هذا هو علم أو ماذا؟ عدم علم بالخلاف، هذا ليس بإجماع، ليس بإجماع، لكنه يحكى على أنه إجماع. كيف يقدم على ظاهر الكتاب والسنة؟ هو في وجوده أصلا شبهة، فكيف يجعل مقدم على كتاب السنة؟ إذن فيه نظر. على كل قول إجماع النطقي متواتر والأحاد إن وجد يقدم على الكتاب والسنة، وأما إذا لم يوجد فنعم. قال ثم سابق، ثم ثم في المتن أي ثم سابق، فيقدم إجماع ثم سابق، يعني أنه إذا نقل إجماعان متضادان فالمعمول به منهما هو السابق إجماعين، هذه لا وجود لها لكنها صورة عقلية. لو تصور إحداث إجماعين كل منهما متضادان، كل منهما متضادان، حينئذ يقدم السابق، قدم السابق. لكن هل يصح أن يتصور إجماع لاحق مع إجماع سابق؟ صواب أنه لا يصح، الإجماع الثاني يعتبر باطلا، إنما العبرة بماذا؟ بما سبق. فإذا أجمع العلماء على التحريم وجاء بعدهم علماء وأجمع على الإباحة، هل يجوز لهم أن يجمعوا؟ لا يجوز لهم أن يجمعوا، وقولهم باطل يعتبر، وهم آثمون. لماذا؟ إذا صح الإجماع. أما إذا توهموا إجماع حينئذ هذه مسألة أخرى. لكن هل يتصور يقع إجماع ثم نقول لا يجوز مخالفة الإجماع، وإذا علم بالإجماع لا يجوز إحداث قول ثاني إلى آخر من القواعد التي سبقت في باب الإجماع، ثم نقول سابق ولاحق؟ هذا لا يتصور. قال ثم سابق، يعني أنه إذا نقل إجماعان متضادان فالمعمول به منهما هو السابق من إجماعين، فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين. كيف يقع هذا؟ إذا أجمع الصحابة فإجماع التابعين باطل ولا يجوز لهم، ولا مثال على هذا أصلا، ولذلك نشد نقول باطل، لا وجود لهم. كيف يجمع الصحابة على حكم شرعي ثم الزمن الذي يليه مباشرة؟ لو كان ثم فاصل قد يقال بأنه ضاع الإجماع، لكن التابعون يجمعون على خلاف ما أجمع عليه الصحابة، هذا من أبعد ما يكون ولا يتصور. قال وإجماع التابعين على من بعدهم وهلم جرا، وهكذا، لأن السابق دائما أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له بالخيرية في قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن فرض في عصر واحد إجماع فرض عقلا فالثاني باطل، بل حتى لو كان في عصرين على الصحيح، لكن هو جوز المسألة الأولى في عصرين أنه يجوز، والصواب أنه لا يجوز، بل الثاني باطل. سواء كان في عصر واحد أو في عصرين فالإجماع الثاني باطل إن تصور أنه إجماع، لأن كل من اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق. فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه والآخر متفقا عليه فالمتفق عليه مقدم، يعني عندنا إجماعان أحدهم متفق عليه والآخر مختلف في نقله ثابت أو لا، لا شك أن المتفق عليه ماذا؟ مقدم على المختلف فيه. وكذلك ما كان الخلاف في كونه إجماعا أضعف فإنه يقدم على ما كان الخلاف في كونه إجماعا أقوى، يعني اختلفوا هل هو إجماع أو لا في السابق، هل هو إجماع أم لا، الأكثر على أنه إجماع. الثاني هل هو إجماع أو لا، الأكثر على أنه ليس بإجماع، أيهما أقوى؟ الأول. كل أصوة عقلية لا وجود لها في الواقع، لكنها تفيد الطالب الدربة فقط. قال فإنه يقدم على ما كان الخلاف في كونه إجماعا أقوى، ولذلك أشير بقوله متفق عليه أو أقوى، متفق عليه يقدم على المختلف فيه، أو أقوى يعني ما كان ترجيحه أكثر بإثباته فهو مقدم على غيره. قال ابن المفلح وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى، يعني في كونه ليس بإجماع أو ضعف الخلاف فيه يعني ليس بإجماع، الأكثر على أنه إجماع، والقلة قالوا أنه ليس بإجماع، إذن اعتباره أولى. على كل هذه كلها مسائل لا وجود لها. وكذلك إجماع لم يسبق اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع الإجماع وقيل عكسه، قلنا الصواب أنه هذه مسألة ذكرت معنا، إجماع لم يسبقه اختلاف يقع، نعم يقع، ذلك أجمع الصحابة على كثير من مسائل عقدية مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف، هذا قلنا أكثر أصولين على أنه يصح أن يختلف الصحابة على قولين ويجمع التابعون على ماذا؟ على أحدهم. قلنا الصواب أنه لا يصح، لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها أربابها، حينئذ هذا هو القول الحق، فنقول أصلا أنه معتبر. ثم وقع الإجماع وقيل عكسه. على كل المسائل هذه كلها مفرعة على ما سبق الخلاف فيه في باب الإجماع. قال وأعلاه متواتر نطقي فآحاد فسكوتي كذلك، أعلاه أي على الإجماع إجماع متواتر نطقي، متواتر نطقي، فآحاد أي فالنطقي الثابت بالآحاد، فآحاد هذا تابع للنطق، فسكوتي كذلك يعني بالمتواتر، والآحاد والمتواتر مقدم على الآحاد، أي فإجماع سكوتي متواتر، فسكوتي ثابت بالآحاد، تقدم معنا ذلك قريبا في الشرح. فالكتاب ومتواتر السنة، فالكتاب يعني بعد مرتبة الإجماع الكتاب، قلنا لن نسلم أنه على الإطلاق الإجماع مقدم على الكتاب، ومتواتر السنة دون أحدها، يعني أنه يلي الإجماع من حيث التقديم القرآن ومتواتر السنة، لأن كل منهما قطعي فيقدمان على باقي الأدلة لأنهما قاطعان من جهة المتن، ولهذا جاز نسخ كل منهما بالآخر على الأصح، يعني القرآن ينسخ السنة المتواترة والسنة المتواترة تنسخ القرآن، وهذا يدل على أن كل منهما قاطع، لأن كل منهما وحي من الله تعالى، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز فبالحقيقة هما سواء، يعني في المعنى هما سواء، لأن السنة وحي، وبهذا الاعتبار هذه العلة لا فرق بين المتواتر والآحاد، لا فرق بين المتواتر والآحاد، ولكن عند التعارض عند عدم إمكان الجمع لا شك أن ما رواه الأكثر مقدم على ما رواه الأقل. وقيل يقدم الكتاب على السنة لأنه أشرف، لأنه أشرف، وقيل السنة لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، أما المتواتران من السنة ومتساويان قطعا. ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الأدلة ما أشير إليه بقوله فأحادها على مراتبها، قال هنا فالكتاب ومتواتر السنة، جعلهما في ماذا؟ في منزلة واحدة، في منزلة واحدة. لكن إن اختلف الكتاب والسنة المتواترة ولم يمكن الجمع، لم يمكن الجمع بهذا القيد، ولا شك أن الكتاب مقدم على السنة المتواترة، ولذلك جاء قول معاذ أنه ماذا؟ أول قدم الكتاب ثم السنة، ودل على أن رتبة الكتاب مقدمة، رتبة الكتاب مقدمة، لكن لا يلزم من ذلك أنه ينظر في الكتاب مطلقا دون اعتبار السنة، وإنما في حكم لا تعارض بين السنة والكتاب، فينظر في الكتاب ثم في السنة. قال ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الأدلة ما أشير إليه بقوله فأحاده، أي أحاد السنة على مراتبها، أي مراتب الأحاد، وأعلاها الصحيح، ولا شك أن الصحيح مراتب، أصح الصحيح مقدم على الصحيح، والصحيح المتفق عليه مقدم على الصحيح المختلف فيه، وهكذا، فيقدم على غيره، الصحيح يقدم على غيره، يعني على الحسن، ثم الحسن، وهذا مراتب، حسن لذاته، حسن لغيره، حسن متفق عليه، حسن مختلف فيه، فيقدم على غيره، ثم الضعيف، وهو أصناف كثيرة، لكن ثم الضعيف، ضعيف الأصل هو أنه لا اعتبار له، يعني لا تؤخذ منه أحكام، وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن والضعيف، يقدم من كل من ذلك ما كان أقوى، إنما عن الضعيف ما قد يحكم بأنه مرسل مثلا وقع فيه نزاع بين أئمة، بعضهم يعتبره بعضهم لا يعتبره. فقول صحابي يعني يلي الضعيف ضعيف الأحاد أحاد السنة في التقديم قول الصحابي، قول الصحابي، لماذا؟ لأن قول الصحابي نقطع بأنه ليس بوحيا، وأما ضعيف السنة فهو محتمل، ولذلك أثنى إمام أحمد أنه من أصوله أنه يعمل بالحديث الضعيف وهو مقدم عنده على الرأي، لماذا؟ على القياس، لماذا؟ لأن الرأي محض قطعا أن نقطع بأنه ليس بسنة، ليس بوحيا، لكن الضعيف إن ضعفناه فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار الظاهر، نحكم عليه بأنه باعتبار الظاهر، لكنه في نفس الأمر يحتمل ماذا؟ أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ما احتمل أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن أنه مقدم على ما لا يحتمل مطلقا، هذا قرره بعض أهل العلم، لكنه ضعيف، لأن الرأي إن كان معتمدا على كتاب وسنة وعلى أصل، خاصة إذا كان أصول متفق عليها أو معمول بها، فالحديث الضعيف الأصل العمل بما اقتضاه الظاهر، فإذا كان ضعيفا فالأصل طرحه، وإذا كان كذلك فلسنا مطالبين بماذا؟ بأننا نعتقد أنه في الباطن يحتمل أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنعتبر هذا الاحتمال مع أننا طرحناه، حينئذ نقدمه على الرأي. الصواب أنه لا يقدم، الصواب أن حديث الضعيف لا يعمل به مطلقا، والرأي الصحيح المعتمد الذي هو القياس الصحيح المعتمد على قواعد صحيحة مقدم على الحديث الضعيف، لماذا؟ لأن هذا مأمور به وجاء الجواز به شرعا وهو القياس، والحديث الضعيف دل النص على ماذا؟ على عدم العمل به، ولذلك يخالف ما قرره ابن قيم وغيره عن إمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فقول صحابي يعني يلي ضعيف أحد السنة في التقديم قول الصحابي. ولو جعلنا قول الصحابي أنه ماذا؟ أنه حجة، هل يقدم على الحديث الضعيف؟ نعم، إذا جعلناه حجة وأن الدليل دل على أنه يحتج به يقدم على الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا إلا صحيح وحسن، والضعيف هذا لا اعتبار به. لكن من الضعيف الذي انتبه له، من الضعيف ما اختلف فيه أهل العلم كالمرسل، هذا قيل أنه كان إجماع أنه مقبول قبل ورود الشافعي رحمه الله تعالى، حينئذ مثل هذا يقع فيه نزاع وبعض المذاهب يعتبرونه. وقيل أن الإمام أحمد عانى بالضعيف هذا النوع، قيل أن الإمام أحمد عانى بالضعيف هو هذا النوع الذي يكون ماذا؟ يكون من المرسل الذي أرسله كبار التابعين، كبار التابعين، وهذا له قوته، له قوته، لكن الأصل أنه ضعيف حتى يثبت أنه مرفوع. قال فقياس بعد ذلك، يعني قول الصحابي مقدم على القياس، مقدم على القياس، ومر معنا أن الصواب أن قول الصحابي ليس بحجة، وإذا كان كذلك فالقياس مقدم على قول الصحابي. فقياس بعد ذلك كله، آخر شيء أتى القياس، هذا باعتبار ماذا؟ الترتيب، هذا الترتيب، يعني جعل كل من أو جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها، كأنه يقول لك أن الشرع رتب من حيث الاستحقاق الأدلة على هذا الترتيب السابق، أنه ماذا؟ الإجماع بأنواعه الأربعة وعلى الخلاف فيه السابق ونحوه، ثم يأتي الكتاب ومتواتر السنة، ثم الآحاد، ثم الآحاد على مراتبها، فقول الصحابي فقياس، فالقياس. وهذا إن كان عند التعارض لا إشكال فيه، أما إذا كان المراد بأنها في الاحتجاج بها، والأصل أنها كلها سواء، لا فرق بين الإجماع ولا الكتاب ولا السنة بأنواعها ولا القياس ولا قول الصحابة اعتبرناه حجة. لماذا؟ لأن الحجة المراد به ماذا؟ ما يتمسك به ويصلح أن ماذا؟ أن يثبت به الحكم الشرعي، ولا شك أنها في هذا سواء. كذلك كون الكتاب مأخذا للحكم الشرعي وكون السنة مأخذا للحكم الشرعي، من هذه الحيثية هي سواء، هي سواء، والنظر في البحث في المسائل يكون على جهة السواء، فلا نقدم الكتاب على السنة ولا السنة على الكتاب، كلاهما متلازمان، كل منهما محتاج للآخر، بل قيل احتياج الكتاب للسنة أكثر من احتياج السنة للكتاب، قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة، هذا من حيث الاحتجاج. أما إذا وقع التعارض هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فالترتيب من حيث الاحتجاج نقول كلها في مقام واحد، والتفريق الذي ذكره المصنف إن كان عند المخالفة والتعارض حينئذ لا إشكال فيه. قال وأما التعارض، تعارض تفاعل، وهو في اللغة التمانع، تمانع، ومنه تعارض البينات أو تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها، إذن التعارض هو التمانع. قال فهو تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، يعني كل منهما يمنع الآخر، كل منهما يمنع الآخر. قول ولو عامين بمعنى أن ثم خلافا في العام والعام، هل يقع بينهما تعارض أم لا؟ قال ولو، هي دفعا للخلاف لإدخال هذا النوع. تقابل دليلين، تقابل دليلين ولو عامين، وهذا عند أكثر أهل العلم في الأصح، يعني في العامين دون غيره، على سبيل الممانعة، على طريق الممانعة. قال بين كيفية الممانعة بين الدليلين، سواء كان خاص وخاص، عام وخاص، إلى آخره، مطلقا دون تفصيل، ولذا قال تقابل دليلين على سبيل الممانعة، أطلق الدليلين حينئذ لا تفصيل. ولو كان بين عامين، بعضهم منع أن يكون بين عامين تعارض، الصواب أنه يقع التعارض والممانعة. قال وجه ذلك إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع، حصلت الممانعة أو لا حصلت الممانعة، يعني هذه الصورة بعينها، كلام في الصورة بعينها، دل الدليل الأول على المنع منها ودل الدليل الآخر على جوازها، حينئذ نقول الصورة الواحدة اتفق الدليلان على ماذا؟ على أنه لو أخذنا بالأول امتنع الثاني، ولو أخذنا بالثاني امتنع الأول، ولا يمكن أن يعمل بهما في وقت واحد من جهة واحدة. قال إذا كان أحد الدليلين يدل على الجواز والدليل الآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز. إذا محرم مباح في وقت واحد يمكن؟ قل لا يمكن، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع منه، يعني مانع من أن ينزل مدلول هذا النص على هذه الواقعة. وذكر بعض أصحابنا عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح أنه لا وجود له، والصواب أنه موجود. وقد خص الإمام أحمد رحمه الله تعالى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا تقابل بين عامين، تقابل بين عامين، فلا بد من الجمع بينهما، حصل التعارض. وذكر القاضي وأصحابه والموفق والشافعية تعارضهما، لأن كل منهما عام من وجه وخاص من وجه، وهذا مر معنا. لا صلاة بعد الصبح، ثم قال من نام عن صلاة أو نسيها، هذا عام في كذا وهذا خاص في كذا، ومر معنا. قال هذا ما يتعلق بماذا؟ تعارض. التعادل، مصنف يرى فرق بين التعارض والتعادل، وبعضهم يرى أنها كل منهما بمعنى الآخر. قال وأما التعادل فهو التساوي، تساوي، عدلت الشيء بالشيء أعدله عدولا إذا ساويته به، تعادل المراد به التساوي. وأما ما سماه بماذا؟ بالتعارض، أو ليس بينهما التساوي، ليس بينهما التساوي، قال فهو التساوي، لكن تعادل قطعيين محال. إذن سيفصل الآن بين التعادل والتساوي. تعادل دليلين كل منهما قطعي هذا محال، لا وجود له، لا وجود له. وقال اتفاقا فلا ترجيح، فلا ترجيح. قال سواء كان أي دليلين أو أي دليلان عقليين كل منهما قطعي، تعارض في العقليات، أو نقليين، تعارض بين إجماع قطعي وإجماع قطعي، أو أحدهما عقليا والآخر نقليا، هذا لا وجود له. إذ لو فرض ذلك، لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، إما هذا أو ذاك، وترجيح أحدهما على الآخر محال، ترجيح أحدهما على الآخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية، لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها، فلا ترجيح، فلا ترجيح. هذه القاعدة هنا، أن ماذا؟ أن الترجيح فرع التعارض، أن الترجيح فرع فيثبت أولا التعارض ثم بعد ذلك يأتي الترجيح. نحن لا نجوز أن يتعادل قطعيان، لأن كل منهما محال يكون، فإذا كان كذلك حينئذ لا ترجيح بينهما. ولذلك قال ولكن تعادل قطعيين محال اتفاقا فلا ترجيح، لأنه محال، هذا لا يتصور في الذهن أن يتعارض عقليان قطعيان أو نقليان قطعيان ثم يرجح بينهما، هذا لا وجود لهم. قال والمتأخر ناسخ ولو آحادا، ومثل قطعي ظني. والمتأخر منهما ظاهر صنيعه، والله أعلم، أنه يعود إلى القطعيين إذا نقل ذلك ووجد، حينئذ المتأخر ناسخ، وإذا كان ناسخا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قد يأتي آية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وتأتي آية أخرى قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، ولكن الثاني ناسخة للأولى، بينهما تناف، جواب لا، ليس بينهما تناف. والمتأخر منهما ناسخ للمتقدم، لكن بشرط إن علم التاريخ، إن علم التاريخ. قال بالقطع، إن علم التاريخ بالقطع، ولو كان الدليلان أحادا على الأصح. هنا لعل في خلط عند المصنف في الاختصار. قال إن علم التاريخ بالقطع، فإن كان منقولا بالأحاد عمل به أيضا على الأصح، عمل به أيضا على الأصح. يعني إن علم التاريخ، كيفية نقل التاريخ إما أن يكون بالقطع عن التواتر، وإما بالأحاد، وإما به بالأحاد. إن كان بالتواتر قال لا شك أن الثاني ناسخ للأول، وأما إن كان إن كان النقل بالأحاد هذا بعضهم توقف فيه، قال لا، لا يرجح الثاني بأن يكون ناسخا للأول إن علم التاريخ بماذا؟ بالأحاد، واشترط فيه القطع. ولذلك قال صاحب الأصل التحرير، والمتأخر ناسخ بالقطع ولو أحادا، يعني ولو كان النقل نقل التاريخ بماذا؟ بالأحاد. لكن المصنف هنا في الشرح خالف، قال في التحبير للمتقدم والمتأخر ناسخ للمتقدم إن علم التاريخ بالقطع، إن علم التاريخ بالقطع، فإن كان منقولا بالأحاد، انظر الكلام في ماذا؟ في نقل التاريخ، فإن كان منقولا بالأحاد عمل به أيضا على الأصح، لأنه انضم إلى ذلك أن الأصل فيه الدوام والاستمرار، وهذه عبارة المصنف أوردها ولعله حصل خلط عنده. وذكر الأبياري هكذا قال في التحبير، وذكر الأبيار احتمالا بالمنع لأنه يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالأحاد، يؤدي إلى إسقاط المتواتر بالأحاد. إذن ولو أحادا الظاهر والله أعلم أنها ترجع إلى نقل التاريخ وليس النظر فيه في الدليلين، وإنما إلى نقل التاريخ، هذا ظاهر صنيع التحرير وشرحه. والمتأخر ناسخ للمتقدم إن علم التاريخ بالقطع، فإن كان أحادا على الأصح، ولذلك قال ولو أحادا على الأصح، لأنه انضم إلى ذلك أن الأصل فيه الدوام والاستمرار، هذا في القطعيين. قال ومثله، أي ومثل القطعيين في عدم التعارض قطعي وظني، لا تعارض، لماذا؟ لأنه يقدم القطعي لا إشكال فيه، لأنه لا تعادل بينهما، لا تساوي ولا تعارض، لانتفاء الظن، لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين، فالقطعي هو المعمول به، والظن لغو باطن، ولذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه، ليس مجمعا، لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه. كيف هذا يحصل؟ هذا تأمله مع ما سبق، تعارض الإجماعين فيه شيء من التعارض. على كل، لو وجد خلاف لمجمع ووجد قول آخر خالف الإجماع، لا شك أن الإجماع مقدم على خلاف، على الخلاف، لكن أنت سوقت فيما مضى ماذا؟ أن يجمع العصر الثاني مع إجماع العصر الأول، وكيف تأتى هذا؟ فيه شيء من التعارض. على كل، إن تصور عقلا، قال ويعمل بالقطع يعني دون الظني، قال وكذا ظنيان، وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض، وأنه محال، أنه محال، يعني اتفق العلماء على وقوع التعارض بين الدليلين الظنيين في ذهن المجتهد، في ظن المجتهد وفي ذهنه وفي تصوره يقع التعارض بين الدليلين وكل منهما ظني، أما في نفس الأمر في حقيقة الأمر فهو محال، لا يكون، لا يكون كذلك، وهذا الذي عناه المصنف هنا، وكذا دليلان ظنيان في عدم التعارض وأنه محال، يعني في نفس الأمر، أما في نفس المجتهد فهو يقع. عند الإمام أحمد وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي، وحكاه الإسفرايني عن أصحابه، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء، فيجمع بينهما، يجمع بينهما، يعني فعلى هذا القول أنه لا تعارض حينئذ يجمع بينهما. إن أمكن الجمع بأن علم التاريخ وكان أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا نحو ذلك، إن علم التاريخ فالثاني ناسخ، إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، خص العام به بخصوص الخاص، إن كان أحدهما مطلقا والآخر مقيد، قيد المطلق به بالمقيد، وهكذا ونحو ذلك، عمل به كما تقدم، حتى لو كان أحد الدليلين من السنة والآخر من الكتاب على صح الأقوال، ولا يقدم هنا أحدهم على الآخر، لا نقول الكتاب مقدم على السنة، إنما نقول نقيد الكتاب بما دلت عليه السنة، والعكس كذلك صحيح. وقيل يقدم الكتاب على السنة لحديث معاذ مشتمل على أنه يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه. إذن جاء في حديث معاذ ما يدل على أنه يقدم الكتاب مطلقا ثم السنة. إذن إذا على هذا الترتيب، إذا جاء العام في الكتاب وجاء الخاص في السنة لا نلتفت إلى الخاص، بل نقدم ماذا؟ نقدم العام. وإذا جاء الخاص في الكتاب وجاء العام في السنة نقدم الكتاب الخاص ونلغي العام. لو وقفنا على ظاهر النص ولم نؤوله لا جاءت عندنا هذه قاعدة، لكنها قاعدة باطلة لا تصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث أولا فيه كلام إن كان تلقاه العلم به بالقبول، لكن ليس المراد هنا في ماذا؟ عند التعارض. ولذلك قال يبحث أولا في كتاب الله، ولم يتعرض إلى أنه وقع تعارض بين السنة والكتاب، إنه زائد على النص. حينئذ أول ما يبحث الناظر يبحث في ماذا؟ في الكتاب. فإن لم يجد حينئذ يبحث في السنة، وليس فيه تعرض لأنه ماذا؟ حصل تعارض فقدم الكتاب على السنة. فيحمل حينئذ حديث معاذ هنا على حكم ليس بينهما تعارض. ثم ما هو أقوى من ذلك؟ نقول إجماع الصحابة على التخصيص، تخصيص العام، وعلى تقييد المطلق، ولم يلتفت إلى كون هذا من الكتاب أو من السنة. فعمل الصحابة وهو مجمع عليه أن الكتاب إذا كان عاما خص بماذا؟ بالسنة، والعكس بالعكس. وكذلك المطلق لو كان من الكتاب أو من السنة خص من السنة أو من الكتاب. إذا كل منهما يخصص الآخر وكل منهما يقيد الآخر، يجمع بين الدين. وعمل الصحابة قائم على هذا. إذن يجاب أولا بأن النص هنا حديث معاذ لا يدل على التعارض، وإنما يدل على ماذا؟ على أنه البحث في مسألة لا يعلم فيها معارض ينظر في الكتاب ثم ينتقل إلى السنة. وأما مسألة التعارض هذه تؤخذ من دليل منفك. وقيل تقدم السنة على الكتاب لقوله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، كيف يقدم هنا؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه أبو داود وغيره، مع قوله تعالى وتقدس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم من أطعامه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. خنزير البحر هل هو مباح أو لا؟ قال فكل من الآية والحديث يتناول خنزير البحر، لأنه قال ما الحل ميتته دخل فيه الخنزير. قال هنا أو لحم خنزير أطلق شمل ماذا؟ خنزير البحر. إذن تعارضا، فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه وقال به من أصحابنا أبو علي النجاد، وبعضهم قدم السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد عليه جمهور أصحاب. يعني أراد أن يمثل كمثال في ماذا؟ فيما تعارض فيه عامان. قال فإن تعذر وعلم التاريخ، تعذر الجمع بينهما وعلم التاريخ بأن علم السابق منهما فالثاني ناسخ للأول إن قبله، يعني قبل النسخ، يعني كان مدلوله قابل للنسخ، لأنه قد تعارض ماذا؟ قد تعارض خبر مع خبر، ومر معنى أن النسخ لا يدخل الأخبار، يعني مراد هنا بشرط تحقق النسخ. قال وإن اقترنا خيرا، هذا إن تصور ولا يتصور، إن اقترنا في وقت واحد يعني في زمن واحد، حينئذ ماذا يصنع المجتهد؟ قال خير، خير المجتهد في العمل والإفتاء بأيهما شاء. وإن اقترنا يعني في التاريخ خير المجتهد. وإن جهل وقبله، جهل التاريخ وقبل الدليل النسخة، قال رجع إلى غيرهما يعني إلى العمل بغيرهما إن أمكن، إن أمكن. وهذا لا يوافق فيه المصنف، ولذلك قال في التحبير فإن جهل التاريخ اجتهد في الجمع إن أمكن. وهذه قاعدة عامة أنه إن علم التاريخ حينئذ ولم يمكن الجمع نقول الثاني ناسخ للأول، وإن لم يعلم التاريخ لا نترك النصين، وإنما ماذا؟ نحاول أن نجمع بين النصين بأي وجه من وجوه الجمع بينهما على ما سيأتي تقريره في محله. فقوله هنا رجع إلى غيرهما يعني طرح الدليلين ونظر في أدلة أخرى. قل لا، الصواب أنه يجتهد في ماذا؟ في الجمع بينهما، إن لم يتمكن يتوقف حتى يتبين له ذلك، وإلا اجتهد في الترجيح، وإلا يعني وإن لم يمكن اجتهد في الترجيح، يعني أن يقدم بعضها على الآخر، ويقف إلى أن يعلمه، يعني ومتى لم يمكنه بأن اجتهد في الترجيح ولم يظهر له يعني لم يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الترجيح توقف حتى يتبين. وبعضهم يعبر بأنهم متساقطا، كل منهما أسقط الآخر، أو تعبير حنفي، لكن التعبير فيه شيء من الركاكة فيطرح. ومتى لم يمكنه بأن اجتهد في الترجيح ولم يظهر له فيها شيء فإنه يقف عن العمل بواحد منهما إلى أن يعلمه، إلى أن يتبين له وجه الجمع. وقال الشيخ تقي الدين: عجز عن الترجيح أو تعذر، قلد عالما، قلد عالما، يعني إذا ترك العمل ماذا يصنع؟ إذا ترك العمل بالاثنين توقف فيهما ماذا يصنع؟ عنده مسألة، يقلد، قلد عالما لا إشكال فيه، وليس هذا من جهة الجمع، لكن من جهة ماذا يصنع؟ لو توقف في النصين ولم يتبين له الجمع بينهما ماذا يصنع؟ قال هنا يقلد عالما. قال: وهذا كله على عدم التعادل في الظنين، يعني إذا قيل بأنهما لا يتعادلان يعني في نفس الأمر، وعلى القول الثاني في أصل المسألة وهو جواز تعادلها، وبه قال القاضي وابن عقيل والأكثر من أصحابنا من غير أصحابنا أن المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما كتخير أحد أصناف الكفارة عند الإخراج، ومن هنا جاز للعام أن يستفتي من شاء من المفتين ويعمل بقولك. هذا قول ضعيف إذا قيل بأنهما ماذا؟ أنهما يتعادلان، حينئذ ليس عندنا جمع وليس عندنا زمن ولا تاريخ ولا ناسخ ولا خص إلى آخره، وإنما يتخير واحد من الدليلين، وهذا قول ضعيف. وحيث قلنا بالتخيير فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح، وهو كذلك. قال البقلاني: وليس له تخيير ماذا؟ وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في وقت بحكم وفي وقت بحكم آخر. هذا وجه عند بعضهم، قال: إذا تعارض الدليلان حينئذ لك أن تفتي بوقت في بدليل في وقت وفي وقت آخر بدليل آخر، أو إذا جاءك المستفتي تتلو عليه الدليلان قل خذ ما شئت، كما مر معنا في بعض الأقوال. قال هنا: ليس له تخيير المستفتي والخصوم إذا كان قاضيا، ولا الحكم في وقت بحكم وفي وقت بحكم آخر. بعضهم يرى هذا، بل يلزم أحد القولين، لابد أن يتعين أحد القولين، لأنه لا يتعدد الحق، الحق واحد، فإذا دل الدليل على حكم ودل الدليل آخر على حكم آخر نقول لا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الحق واحد ولابد من الجمع بينهما أو يتوقف. وأما أن يفتي بأنه يجوز أن تأخذ بهذا في وقت وهذا في وقت، قل هذا ليس عليه دليل. قال: وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة أو بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان. واحتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا، هو الذي قدمه المصنف وبنى عليه ما مضى، بأنه لو وقع فإما أن يعمل بهما، يعني لو وقع حصل التعارض إما أن يعمل بهما معا، وهو جمع بين متنافيين، هذا يقول لك صلي وقت النهي وهذا يقول لك لا تصلي وقت النهي، كيف تعمل بهما؟ هذا متنافيان. أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعهما عبثا وهو محال على الله تعالى، لأنه قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة، فكيف حينئذ يطرح الحديثان أو تطرح الآيتان أو الآية والحديث؟ أو يعمل بأحدهم على التعيين، يعين هكذا من رأسه وهو ترجيح من غير مرجح. إذا لابد من ماذا؟ بقي الحالة الرابعة، وهو أن يعمل بهما لكن بالظن الراجح، والظن الراجح لا يأتي إلا بماذا؟ إلا من خارج بدليل مستقل، أو لا على التعيين بل على التخيير، والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها، أو المراد هنا أن يقدم الظن الراجح على الظن المرجوح، وإنما يتعين الظن الراجح بماذا؟ بقرينة، لابد من معرفة القرائن، وهو ما يسمى بماذا؟ بالمرجحات، يسمى بالمرجحات، وهو سيأتي بالترجيح. قال العز بن عبد السلام هنا في قواعده: لا يتصور في الظنون تعارض، يعني يؤيد ما ذهب إليه المصنف، لا يتصور يعني في نفس الأمر، وأما في ظن المجتهد يقع التعارض. قال: كما لا يتصور في العلوم قطعيات، إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، أسباب الظنون، فإذا تعارضت يعني الأسباب الألفاظ يعني، فإن حصل الشك لم يحكم بشيء، وهو كذلك الشك ليس بمذهب وليس بحكم، فإن وجد ظن في أحد الطرفين حكمنا به، وجد ظن في أحد الطرفين دون الآخر حكمنا بالظن، وهذا لا شك فيه، لأن ذهاب مقابله الذي يقابل الظن يدل على ضعفه، وهو ما يقابل الظن ما اسمه؟ الوهم. وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقط وكذلك، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان، قال كدابة عليها راكبان يحكم لهما بها، لأن كل من اليدين لا تكذب الأخرى، يعني راكبان على دابة واحدة، كل منهما يقول هذه دابتي، ماذا يصنع القاضي؟ يحكم بما كانت اليد عليها على الدابة، وكلاهما كل منهما يد على الدابة فيحكم لهما. كذلك الدليلان يحكم لكل منهما ماذا؟ بمدلوله، لكن في محله. قال البرماوي وهو نفيس، يعني ما ذكره العز، لأن الظن هو الطرف الراجح، هذا الذي أراده، ما يقابله الوهم، الظن هو الطرف الراجح، ولو عورض بطرف آخر راجح لازم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال، فلا بد أن يكون ثم طرف راجحا والطرف الآخر ليس بمرجوحا، وهذا إنما يعلم ماذا؟ بترجيح أحد الدليلين على الآخر، يعني تقوية أحد الدليلين على الآخر، يعني يكون من خارج لا من ذات النص، ولذلك قال والترجيح، أراد أن يبين لنا كيف المخرج، كيف ننظر في ماذا؟ في هذا النص، كيف نقدمه على الآخر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.